صديق نجم الليل، موسيقاهم ألحان الطبيعة، أسرار خفايا وتحديات، ورغم صعوبة طريقهم إلا أنهم بيهووا الصعاب بروح الفريق، بيعيشوا مغامراتهم الكشفية لاكتساب المهارات والاعتماد على النفس والتحلي بالشجاعة والقوة من خلال معايشة الطبيعة. قصص كتير وحكايات منسمع عنها بالغابة، إن كانت حقيقة ولا خرافة، رح يرويها الأشبال والزهرات، الفتيان والمرشدات، كشاف متقدم ومرشدات متقدمات، الجوالة والدليلات. ورغم روح الفريق إلا أنه لابد من وجود القادة. لا لا لا لا لا لا لا لا شد الرحالة وهيا معنا، هاتوا الحقائب هاتوا الحبال، في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعالوا الجبال، وإلى العلا تعالوا الجبال، شد الرحالة العلا تعالوا الجبال، وإلى العلا تعالوا الجبال، نمشي ونمشي وزاد قليل، نعلو ونختفي بين الهضاب، طريقنا صعب طويل لكننا نهوى الصعاب، لكننا نهوى ونمشي وزاد قليل، نعلو ونختفي بين الهضاب، طريقنا صعب طويل لكننا نهوى الصعاب، لكننا نهوى الصعاب. حلقتنا الأولى اليوم من برنامج غابة وسما وأسرار، واللي رح نتعرف فيه على أهداف ومبادئ الحركة الكشفية، إضافة للمهارات الكشفية وأسرار القيادة والنجاح والتحلي بالمواطنة والأخلاق الحميدة. كل هالأمور وأكثر مع كشاف الفوج السابع على اختلاف أعمارهم. أما أنا فصلت الوصل اللي رح توصل رسالة هالشباب السوري إلكن مستمعينا. الشباب لنا الغدو ومجده المخلد، الشباب لنا الغدو ومجده المخلد، نحن الشباب شعارنا على الزمن، عاش الوطن عاش الوطن، رانا له يوم المحن أرواحنا بلا ثمن، يا وطني عداك دم مثلك من يرعى الدمم، يا وطني مثلك من يرعى الذمم، علمتنا كيف الشمم وكيف يظهر الألم، نحن جديد. برحب فيكم مستمعينا وبرحب بضيوفي لليوم ببرنامجنا غابة وسما وأسرار، القائد محمد حسام يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتي. والقائد بوثينة سليمان يسعد أوقاتك. أوقاتك يا رب. والجوال كرم حسين يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك أستاذ محمد. يعني لكل جديد في قديم ولكل أمر في أصله مرجعية، والبداية لابد من أنه تكون المحطة الأولى مع الذاكرة الكشفية، ومنبدأ معك تخبرنا عن نشأة الحركة الكشفية. نشأة الحركة الكشفية هي قديمة، إلى تقريب 109 سنين تقريبا. هلأ بدأت الفكرة بذهن المؤسس اللورد بادن باول، اللي هو كان بيشتغل ضابط بالقوات البريطانية. بسبب قوة شخصيته وتفوقه على بقية زملائه من الضباط، فهو اترقى والتوالت الترقيات لإله حتى وصل لرتبة كولونيل، وبعدين تم منحه لقب لورد وسير. هالشيء أتاح له فرصة التنقل والعمل بربوع الإمبراطورية البريطانية اللي كان ينقلها بهذاك الوقت، التي لا تغيب عنها الشمس. تمام. فزار الهند، أفغانستان، جنوب أفريقيا، مالطا، إيرلندا، كندا، مصر، وشارك بعدد كبير من المعارك والحروب، من أهمها كان هي معركة مافكنج. شو هالبداية؟ يعني هلأ ما بيخطر على بالنا نحنا أنه كانت البداية هيك تمام. من وراء الحروب. هلأ بكل أسف الحروب أنتجت كتير تطور بالصناعة وبالأشياء، ومن بيناتها هلأ الحمد لله طلعت شغلة حلوة هي الكشافة. هي دائما الحروب رغم آثارها السلبية كانت على مستوى المادي أو المعنوي، إنما في بيكون نتائج ولو نتيجة واحدة إيجابية. فحلو خبرنا أكثر. هلأ معركة مافكينج اللي هي بجنوب أفريقيا، في هو حصن كان متحصن فيه اللورد بادين باول، هالحكي عام 1899. الحصار طال، كان تقريبا 270 يوم تقريبا، يعني زمن طويل جدا. هالشيء كان نزير شؤم على الامبراطورية. تقريبا سنة يعني تقريبا. تقريبا بحدود السبع شهور. بحدود السبع شهور تقريبا. هو حصار كان طويل جدا وكان مرير صعب كان. قل عدد الجنود البريطانيين بالحصن، فاللورد سيل، اللورد سيل اللي هو رئيس أركان القوات البريطانية بمافكينج، كان ما كان عنده خيار غير يعمل بنصيحة اللورد بادين، اللورد بادين باول، أنه يستعين بالشباب بالفتي وبالشباب طبعا اللي ما نون موجودين معهم اللي دون سن الجندية. فشو اللي استعانوا فيها؟ ما استعانوا بأعمال يعني بعامة الشعب بقى بأعمارهم المختلفة ذكور طبعا. استعان فيهم بأعمال الخدمة العسكرية اللي هي مو حمل السلاح، حراسة، طهي، نقل رسائل ومهام المراقبة، مكملات يعني تماما. وبالتالي وفر فرص، وفر فرص للجنود اللي كانوا مكلفين بهي المهام يتولوا خطوط المواجهة ويصيروا يحملوا السلاح ويكونوا على خط المواجهة. حلو. فبالتالي كتر عدد جنوده بهي الطريقة، وتمكن من فك الحصار بعد 217 يوم، عفوا مو 270. بعد معارك مافكينج، طبعا اللورد بادين باول رجع على بريطانيا بالعام 1901 على انجلترا تحديدا، يعني برجع مثل الفاتح البطل المنتصر. فالشعب انهال عليه خصوصا بالهدايا، انه قدم افكار جديده ومع هيك نجحت وجابت نتيجه. اي تماما. هو كان ما كانوا متوقعين، كان في قبائل الزولو هي اللي كانت متولاي الحصار، وهي قبائل من أكبر القبائل بجنوب أفريقيا ومعروفة بقوتها وشدة البأس شراستها تماما. علما كانوا على حق، يعني هنين عم يحاولوا يتحرروا من دولة مستعمرة هي بريطانيا. فالشعب لما رجع بادن باول على بريطانيا استقبلوه مثل البطل الفاتح، أمطروه بالهدايا تعلقت على صدره الأوسمة والنياشين، وصار هو بطل وطني عظيم ببريطانيا. هلأ هون بغمرة الفرح والانتصار، بادن باول لاحظ، يعني ما نسي الشباب البريطاني، ما نسي الوضع اللي كان بهداك الوقت، يعني بالعام 1900 بدايات القرن الماضي كان في نوع من الضياع عم يعيش منه الشباب الإنجليزي، من مفرزات الوضع اللي كان. هلأ هنين ولاد أمبراطورية عظمى، وبنفس الوقت بهديك الأيام في حرب وفي في حروب متعددة، في ضعف اهتمام بالمجتمع، شريحة الشباب الواسعة جدا ما عم تاخد حقها كفاية. فكانت نتيجته أنه أغلب الشباب الإنجليزي بهداك الوقت عنده تفكك وضياع، حالات نفسية، أمراض اجتماعية مثل التسول والإدمان والبطالة كانت نسبة عالية ومرتفعة جدا ببريطانيا بهداك الوقت، بالإضافة لموضوع سوء التغذية. فوقتها بادن باول فكر بشكل جدي أنه هو كيف يكرس أفكاره، خبراته، تجاربه، ويركز جهوده بالكامل ليساعد هدول الشباب. من هون وقتها ولدت فكرة الكشافة عنده لبادن باول. بس دائما ما بتكفي تولد الأفكار بعقلنا، أكيد في مقومات لنجاح أفكاره، يعني ولدت الأفكار بعقله وبنفس الوقت صارت كل الأسباب والدوافع جاهزة. شو هي مقومات نجاح فكرته؟ هلا هو بالبداية جمعت عنده أفكار، مجموعة أفكار لبرامج تحت عنوان التربية الذاتية للشباب، بحيث يمارسوا الشباب من خلالها بالهواء الطلق أنشطين، ويمارسوا التربية من خلال الأنشطة بالهواء الطلق. وهذا كان نتيجة عدة عوامل بالحقيقة. أول عامل فينا نقول هو كان تنقلاته وجولاته بالمستعمرات الإنجليزية، اللي هي خليته يتعرف بشكل كتير واسع وكبير على ثقافات الشعوب، وخليته يشوف عن قرب الأساليب اللي أنتجتها هي الشعوب تربية أبنائها وتنشئتها على الشجاعة والقوة والاعتماد على النفس. هي كانت نقطة كتير مهمة. الشيء الثاني هي الشخصية المرحة ومواهبه المتعددة لبادن باول، بالرسم، بالتمثيل، والموسيقى، والغناء، وتنظيم الاحتفالات. حتى يروى هلأ بكتاب بادن باول الجندي والكشاف بتنحكى حكايات حلوة كان يعملها هو أثناء خدمته العسكرية بجنوب أفريقيا، تحديدا أول وصوله على بريطانيا أنشأ نادي بالتعاون مع أحد الضباط، نادي ترفيهي للجنود. إذن حتى يعني هو فكر على كل المستويات والأصعدة، ما فكر بس بالهموم ولا فكر بس بالحلول، فكر أيضا بالجانب الترفيهي أو الجانب اللي كل الناس بحاجة إله. تماما، لأن هلأ هو بيقول أنه من أعداء الإنسان هو وقت الفراغ، فهو ملأ أوقات فراغ الجنود بطريقة صحيحة وتوجيهها بطريقة صح. تماما، وخاصة هاي الطريقة التمثيليات والمسرح والعمل قراءة شعر، وما كانوا كتير يهو قراءة الشعر الجنود بالحقيقة، هني كانوا بعاد عن قراءة الشعر يعني حكمان تماما، فهالشي جذبين أعطاهن نوع من القيمة والمعنى للحياة، فتحمسوا وصاروا شوي حالتي النفسية تحسنت تماما. حالتي النفسية كتير تحسنت وتطورت. هلأ في شيء كمان ممكن ينضاف لمقومات النجاح عند بادن باول، اللي هي اهتماماته المبكرة بوقت الخدمة بتدريب مرؤوسيه من الضباط والجنود على مهارات المراقبة والاستطلاع، وهي في له قصة كتير رائعة فيها. هلأ هون فهمنا بقى منين مهاراتكم بتجي معناتها. اي تماما، مراقبات الاستطلاع، المراقبة والاستطلاع والكشافة. هلأ كاسم الكشافة هي فرقة من الجيش بالأساس، هي اللي بتكون بمقدمة الجيوش، العلاقة باستكشاف الأماكن تماماً. يعني أنه يوصلوا قبل يستكشفوا الموقع على الجغرافيا ورصد مواقع العدو، يعرفوا وين موجودين، بالإضافة إذا في مي يعرفوا وين مصادر الشرب إلى آخره. هاي كانت مهام ككشافة كفرقة عسكري سابقا. هلأ ذكرت أنه في قصة، هي هي القصة ولا شيء رح تذكره؟ لا هذيك رح تمر معنا بغير حلقات، ما رح نحكي عنها قصصه بهالمجال. هلأ بس هاي الاهتمامات المبكرة بالتدريب بهالمجال أتح له فرصة أنه يعيش الطبيعة وحياة الخلاء والدراسة والتأمل، حتى صار له عدة مؤلفات مهمة بهالمجال، منها شيء اسمه مدخل إلى الكشفية، وفي شيء اسمه الاستطلاع والكشافة، وأحد الكتب اللي هو كان مباشرة قبل تأسيس الكشافة اللي هو الكشفية للفتيان. حلو، متوفرة هاي الكتب اليوم إذا موجودة نسخ موجودة يعني نسخ لك. أنتوا اليوم معلش بدنا نطلع برا الحديث شوي ونذكر أنه أنتوا اليوم عم تهتموا بهالقصص، أنه تبحثوا عن الكتب اللي بتتعلق بالكشافة، كيف عم تقدموها للفتيان والأشبال والزهرات اللي عم تفوتوا جديد على الكشافة. هلا هاي الكتب بكل أسف موجودة عنا على شكل كتب إلكترونية PDF. منيح يعني، هي حلوة بس متعة الورق، واحد يقلب الورقة طبعاً. ويحط الملاحظة غير أكيد. فهلأ حاليا عم نشتغل أنه نطبع، الحمد لله مكتبتنا الكشفية كبرت، صار عندنا بحدود هلأ في عندنا كتب كتير متنوعة بعدة مجالات، الكتب الكشفية البحتة صرنا طابعين بحدود 10 أو 15 كتاب. فيعني متأملين بعد فترة يصير عندنا موسوعة كشفية كاملة مطبوعة، لأن على الكمبيوتر موجود هيك شيء. يعني إضافة إلى النسخة الإلكترونية بيكون في نسخة ورقية جاهزة. تماما. نرجع لموضوع بادن باول والطبيعة والخلاء والتأمل والكتب. بيبقى في شيء تماما اللي هو الكتب، الشيء اللي كتير رائع بادن باول كان شخص شغوف بالقراءة وبالمطالعة. كان عنده قراءات كتير متنوعة ودراسات لكتب التربية بكل المجالات، ودراسة تاريخ الشعوب، هو تعمق بدراسة تاريخ الشعوب وعاصرة يعني. ومن الأشياء الظريفة قبائل الزولو اللي هو كان بحرب معه بمرحلة من المراحل، اختلط فيها بطريقة جميلة، اللي هي دخل على طريقة الكشافة، انه انا كيف كون انسان بالنهاية وركز على القيمة الإنسانية. فدخل بالزولو وأخذ من قبائل الزولو اللي كان في حالة حرب، أخذ منه كتير قيم إيجابية وأضافها على المبادئ والقيم الكشفية، بحيث طور المبادئ والقيم تماماً. بما يتناسب مع حاجة المجتمع أو حاجة الشعب حسب وين تماماً. هو كان. هلأ في شيء كتير مهم، بادن باول اعتمد على ضابط بريطاني سكوتلندي هو الأصل، اسمه كابتن سميث. كابتن سميث قبل بادن باول، كابتن سميث قبل بادن باول أنشأ فرقة تنظيم عسكري أو شبه عسكري للشباب، كان بيضم حوالي 400 عضو من الصغار يعني لحد 14 سنة. هلأ بادن باول كان عنده ملاحظات أنه هذا عسكري زيادة عن اللزوم، هلأ البعض بياخذ على الكشافة على أنه فيها نوع من العسكرة، لكن هي بعيدة فيها هي حقيقة فعلا بعد الاطلاع عليها بيتضح أنه في شيء أسفى من هالموضوع تماما. هي استغلت بعض المهارات العسكرية فقط لغير، اللي هي مو عسكرية بحتة، هي مهارات بتلزم بالطبيعة بالبيئة بالبرية مع الجبال والهضاب والوديان والسهول أكيد تماما. هلأ آخر قصة هي كانت كتير عامل جدا مهم، علاقته للورد بادن باول بعالم البيئة أرنست تومسون. هذا العالم عرف كثير عرفه لبادن باول من خلال هاي العلاقة كثير من الحيوانات والنباتات بالغابات. واستحدث العالم أرنست تومسون استحدث برنامج للشباب على غرار يعني بشكل كثير مشابه للي كانوا يمارسوه الهنود بالغابات الأمريكية. لكن بادن باول شاف أنه التربية العسكرية فيها نوع من الحد من نمو الشخصية، فيها أمور قسرية، مشان هيك الطفل ما بيتقبل الجوانب القسرية تماما، فبتحد من نمو شخصيته. والبرامج بتكون أكثر إثارة لو اعتمدت على الطبيعة والهواء الطلق وإتاحة الفرصة للصغار أن يقودوا نفسهم. حلو كتير الكلام. يعني اجتمعت مقومات النجاح اللي ذكرتها ببادن باول، لأنه إضافة لتنقلات وجولات واطلاعه على ثقافات الشعوب المختلفة وشخصيته المرحة والمتعددة المواهب وقراءاته واهتمامه بالبيئة من خلال علاقته بعالم البيئة، وإضافة لإعجابه بتجربة سميث رئيس فرقة الفتيان. تمام. يعني حفظت المعلومات صح؟ أنا اجتمعت الأفكار والمقومات، وكانت البداية سنة 1907. 1907 كانت البداية مع 20 شاب من المدينة اللي كان يقيم فيها بادن باول. عملين مخيم لمدة أسبوع على جزيرة اسمها براونسي ببريطانيا. هالحكي كان 1907 مثل ما قلنا. هذا المخيم كان له نجاح قوي جدا. بعد هذا المخيم بادن باول نشر كتابه بعنوان الكشفية، حط فيه ضمن من خلال الكتاب خبرته ومبادئ ومبادئه لبادن باول، ونشر كثير من المواضيع والمسابقات بالصحف والمجلات والدوريات اللي كانت تنشر بهذاك الوقت. كان غرضه من وراء النشر هو عرض أفكاره حتى تقتدي فيها الهيئات الشبابية الثانية. تفاجأ بادن باول بالحقيقة، وكانت دهشته كثير كبيرة لما عرف أنه في عدد كبير من الشباب البريطاني نظم فرق كشفية عم تتبع الأفكار والمبادئ اللي حطها. وبدأت الحركة الكشفية بهذه الطريقة انطلاقة السريع. يبدو أنه فيه فعلا كانت بالقلوب وبالأفكار وبالعقول موجودة كتير في رغبة وشغف لهالأمور، وإجا هو جاب الأفكار بالوقت المناسب لهيك نشحت. تماما. وفي قصة مهمة، الإنسان بفطرته هو بيحب يكتشف المجهول، يعرف يستثمر طاقاته ويستفز طاقاته يعني بالحدود القصوى، فالكشفية بتلبي هذا الشيء. حلو. فأي شاب بتلاقي هو بيروح لحدود المغامرة القصوى، الكشافة عم تتضمن هذا الموضوع. فلهيك الشباب البريطاني بهداك الوقت ما كان في وسائل ترفيه منظمة أو واضحة أو إلى آخره، فإجت الكشافة تلبي لاحتياجات المجتمع. يعني بنقول اليوم لكل اللي عم يسمعنا بكل المحافظات السورية على فرض، ولكن خلينا نحكي بالساحل السوري، اللي عنده روح المغامرة واللي عنده هالإحساس مثل ما ذكرت أنت، والرغبة شو ذكرت أنت؟ بالمغامرة واكتشاف المجهول. واكتشاف المجهول فيه ينتسب معكم، ولكن أكيد في شروط. في شروط أكيد. ما رح نحكي هلأ بالشروط. إذا نشحت الفكرة. نشحت الفكرة. بضروري نذكر إنه صار ينشر بادن باول، صار هو رئيس الكشاف العالمي بادن باول، وصار ينشر مسابقات ثقافية بالصحف وينظم للرابحين مخيمات كشفية لعام 1910. بوقت حقق حلمه الأكبر، هذا كان أكبر حلم بالنسبة له، وجمع بقصر الكريستال بلندن حوالي 11 ألف كشاف وقائد صاروا يعرضوا هال 11 ألف مهارات. مع أنه للوهلة الأولى لما يقول الاجتماع الأول رح نقول نحن غابة، ما رح نقول قصر الكريستال، بس ممكن قصر الكريستال كان وقتها فيه مواصفات هو حتى يستوعب العدد الضخم وتظهر العروض اللي تقدمت، لأن قدموا عروض كشفية من الفنون والمهارات والألعاب للجمهور كانت جدا جاذبة وجدا ضخمة. وبهالوقت صار في دعم إذا من خلال هالاجتماع والشي اللي قدموه. من هون كانت الانطلاقة للحركة الكشفية على المستوى العالمي. يا حبيبي. هلا ركزوا معي، صار لنا اجهزة اتصالات تكنولوجيا وا وا وا وا، يعني واذا بشي يوم تحاصرنا بشي غابة، ما هي عيارة تليفون واحد بيبعتوا لنا فرقة انقاذ وقامت وخلصت. فلشو بالله كل هالعذاب القلب، وشو استفدنا بقى من هالحكي؟ انا مركزة معك، بس شكلك انت المو مركز معي. ركز معي، فكرة الكشفية صح طلعت من حادثة مافكينج وفك الحصار اللي صار مع القائد بادن باول، لكن مو هاد الهدف بالتأكيد. طيب استغل لي فرصة اني مركز، وهاد شي نادر اكيد. الله يكون المستمعين وحكي... مركزين. وحكي لي شو الهدف. طيب هدفنا هو المساهمة بتنمية قدرات الفتية والشباب الروحية والعقلية والاجتماعية والبدنية وإلى ما هنالك، ليكونوا مواطنين صالحين بمجتمعاتهم، وبالتالي نساهم تحقيق عالم أفضل. روا روا روا روا، حكيت كتير شغلات صعبة ورا بعض. صح أني مركز بس مو لهالدرجة، ممكن بس تبسيط أكتر. يا سيدي حقك على عيني. طيب بالكشفية نحن استثمرنا أنشطة ومهارات الطبيعة والبرية، لأن كتير بتجذب وبتستهوي الأطفال واليافعين والشباب لإيصال أفكارنا وقيمنا الكشفية المتنوعة. والله العظيم تطلعي لي من باب بتفوتي بباب تاني، تطلعي لي من باب بتفوتي بباب تاني، الله يسامحك. هاتي لشوف شو هاي القيم. بالله هلأ قيمنا الكشفية هي المبادئ الكشفية، الواجب نحو الله، الواجب نحو الوطن، الواجب نحو الذات. أحلى وأحلى. وأنا شو المفروض أفهمنا الحكي بالله؟ أنه بالواجب نحو الله بتعلموا الصلاة والعبادات ولا شو؟ لك لا هيك مو هيك نحن قصدنا. الواجب نحو الله يعني أنه الواحد كيف يبحث عن الحقيقة اللي بتعطي المعنى لحياة الإنسان، وكمان كيف يستكشف معنى القيم الروحية، وأنه أنه يعيش كمان حياته اليومية بشيء متوافق مع القيم الروحية. معك حق. أيوة إيه، وشو مشان الوطن؟ بتدربوا على السلاح يعني أنتو، ولا تبعتوا الموكلين تبعكم على الأراضي المحاصرة والمسلوبة؟ لك عمي خلي لي إياك، أنت شو صاير معك؟ مو هي فتح لي مخك شوي. الواجب نحو الوطن يعني كيف نوصل مفهوم الوطن بشكل صح، كيف نلبي هالمفهوم بكل الطرق الممكنة، كمان كيف نحس بالآخرين ونشاركهم مصايبهم، وبنفس الوقت كيف نحترم كرامة الآخرين، وكيف نقوم بدورنا الفعال بالمجتمع، وكيف نوصل فكرة للناس إنه الناس هي بحاجة بعضها وبنفس الوقت هي لبعضها. كلام مهم. هالحكي سليم وعراسي، بس يخلي لي عينك ضلت قصة الذات ما ركبت معي بالمرة. يا أخي تركب معك ما نقصة. نحن بنقصد بالواجب نحو الذات إنه كيف نحن بنقدر ننمي ذاتنا عقليا وروحيا وعاطفيا، وكيف نقدر نحيا ونعيش بحياتنا بكرامة، كمان كيف نتمسك بحقوقنا، وكيف بنقدر نحافظ على صحتنا وناخد قراراتنا الصحيحة، وكيف بنقدر نقدم للشخص نحن كأشخاص كيف بنقدر نتقدم بكافة المجالات بحياتنا. هلأ الواضح إنه تركيزي جاب نتيجة وبلشت أفهم عليكي. الحمد لله. بس ما قلتي لي كيف تحققوا هالشي؟ طيب على عيني ما عندي شك بتركيزك، خليك معي رح أوضح لك أكتر. نحن لنوصل هاي الأشياء لنا طريقة منوصل فيها هاي الأشياء وهاي القيم، هاي الطريقة اسمها الطريقة الكشفية. تمام معي كرام؟ تمام. أي هلأ لهلأ نحن قلنا في عنا طريقة كشفية، هاي الطريقة بتتألف من 7 عناصر. اللي هي؟ اللي هي الوعد، القانون، الإطار الرمزي، نظام الشارات، حياة الخلاء، معاونة الراشدين، نظام الجماعات الصغيرة، والتعلم بالممارسة. ايه والموسيقى كمان. موسيقى مو؟ لك اي موسيقى هاي؟ لك هاي ولو الطبول والأباق والتوت توت روت توت بوم بوم بوم بوم. لك لا قصدك موسيقى المارش؟ لا مو هاي، هاي الموسيقى النحاسية. الله يسامحك، لك هاي ما إلها علاقة بالطريقة أبدا. لك لو أنا بعرف الكشافة هي فرقة نحاسية وموسيقى وعزف. كلنا كنا هيك بنعرف. لا هلا الحقيقة هي فكرة شائعة بس اساسا هي مغلوطه. صح انه في بالكشافه بيستخدموا الموسيقى النحاسيه وبيعتمدوا عليها، بس بالاساس هي ما لها علاقه ابدا بالطريقه. اللورد بادن باول وقت حط الاساس والطريقه الكشفيه وهي لهلا نفسها ثابته، ما بتتضمن الموسيقى بهذا الاسلوب. موسيقى المارش هي تفصيل يفترض صغير وهامش اتجاه باقي مجالات واعمال الحياه الكشفيه. ايوه هلا وضحت اكثر، بس ما فهمتيني الوعد والقانون انه يعني شو يعني. ايوه يعني هدول كلياتهم فهمتهم كرام؟ تمام؟ كله تمام لهلا. طيب هلا الوعد والقانون، قانوننا نحن قانون واحد بس فيها 10 بنود. ايش اول بند؟ هدول البنود هني بتتضمن الالتزام، بس نضمن نحن انه نلتزم فيهم نقدر نوصل لمواطن صالح. هاي البنود هي اخلاقيه وروحيه. تمام؟ تمام. هلا هي اول شيء شرف الكشاف يوثق به ويعتمد عليه. اثنين، الكشاف مخلص، الكشاف نافع، الكشاف اخ لكل كشاف وصديق للجميع، الكشاف مطيع بدون تردد، الكشاف لطيف ومهذب، الكشاف يرأف بالحيوان ويحب النبات، الكشاف يبتسم في وجه الصعة، الكشاف مقتصد، الكشاف طاهر الفكر والقول والعمل. طبعا ما بيصير الواحد يكون كشاف لحتى يلتزم بالقانون وبعدين بعد فترة في عنده فترة قبول بيأدي الوعد وبيلبس الفلان. كرم خبرني قبل شو أكثر شيء حبيته من هالعشر بنود؟ هلا أنا شخص بحب الإخلاص للصداقات، إخلاص هيفا شدتني شغلة الواحد مخلص، والأخوة يعني ممكن بصير هيك الأمور المسالمة أنا بحبها. بس هلا بدي استفسر شغلي، الوعد شو بو ممكن تقولي لي إياه؟ قال لك الوعد يعني ارجع أنا أدي هلا الوعد مرة تانية. حلو، أدي لكل المستمعين بوسينا. طيب وعدنا، وعد الكشاف يقول: أعاهد بشرفي أن أبذل قصارى جهدي في أن أكون مخلصا لله والوطن، وأن أساعد الناس في كل حين، وأن أعمل بقانون الكشاف. والله كتير حلو هالحكي، بس كتير علي هالحكي بيوم واحد، تركيزي العوض بسلامتك صفر على الأخير. يمكن بلشت فوت بالجو، حبيت أعرف أكتر، بس مشان الله بعدين ترجع ركز معك. إضافة للمبادئ والقيم العليا والأهداف الكشفية اللي ذكرتوها، في مهارات بتكتسبوها إن كان من خلال الصدفة أو بعد التجربة بسبب الحاجة. شو مهارات اليوم؟ هلأ اليوم رح نبدأ مع مهارة أو مع معلومة ومهارة هي بغاية الأهمية، اللي هي بتشكل 70% من جسمنا، من مكونات جسمنا، وبتشكل 75% من أنسجة المخ والعضلات. عرفتيها؟ أكيد المي. تماما شاطرة. برافو برافو. هلا المي اللي هو جدا مهم لحياة الإنسان، هو ومن الماء خلقنا كل شيء حي. هلا المي نحن فايتين هلا على موسم صيف، فايتين على شوب، فايتين على تعرق، يعني خسارة مي بكميات هائلة. الإنسان الطبيعي يفترض باليوم يشرب بحدود 5 لتر مي تيحافظ على طاقته وحيويته، خاصة بحال هو عنده طاقة عم يبذلها، بحال في عنده جهد. هلأ الدراسات بتقول أنه من أعراض نقص الماء أو من مخاطر أو من الأشياء السلبية اللي بسبب نقص الماء تعب وإجهاد كتير كبير، شحوب الوجه، انعدام الحيوية والنضارة، هذا بينتج عنه جفاف الجلد وقلة بسبب قلة شرب المي باليوم الواحد. صحيح. نقص السوائل بجسم الإنسان بيعمل توتر وانفعال شديدين، بالإضافة للصداع والدوخة وضعف التركيز. هذا الشيء بيتسبب في قلة الماء بالجسم لأنه هو بيخفف من وصول الأكسجين على الخلايا. حلو. آلام المفاصل، وهي بتنتج عن خشونة الغضاريف وتيبس المفاصل. هذا الشيء بسبب قلة المي بجسم الإنسان اللي هو بيقلل نسبة الترطيب بالأنسجة. هلا بالإضافة لأشياء كتير تاني هي سيئة، يعني نحن عم نحكي بنقص ب70% من مكونات جسمنا. هلا نحن شو رح نشتغل؟ هلا أول شيء أنا بدي أطلع مسير، بدي أطلع بأي مكان، أهم شيء بدي أحرص عليه هو يكون معي كمية كافية من المي تكفيني المسافة أو الزمن والجهد اللي رح أبذله. هون بدنا نركز معك ونفهم شو هي المهارة بعد ما فهمنا أنه الماء هو الأساس. أول شغلة كتير بسيطة ويا ريت نلتزم فيها هو أنه نمسك ورقة وقلم. لا قبل في شيء كتير بسيط، هلأ عذراً أنه نسكر تمنا أثناء المشي. شيء كتير بسيط، شيء كتير صعب. سهل ممتنع أستاذ محمد. رح تزداد نسبة التبخر من الجسم من فتحة الفم، فهوني رح ترتفع نسبة التبخر وبالتالي رح تقل نسبة الماء بالجسم بدون تعويض. تلاقي الواحد بس حكي كتير، وخاصة مع مشي بجو حار ولاهب مثل الجو اللي رح نفوت عليه بالأشهر القادمة. أكيد. فهوني رح هو يعطش بدرجة هائلة ورح يحس بتيبس بالماري ما عاد تطلع بالبلعوم اللي هو تماما. فهذا الشيء هو رح يأثر عليه كتير سلبا، رح يجهده ورح يتعبه. إذا الصيام مع المشي، الصيام عن الحكي عن الكلام عن الصيام عن الكلام. هلا بحال بدي اشرب اثناء مسير او اثناء عمل شاق، انا ما بشرب دفعه واحده، باخذ بالاول بلعه صغيره برطب شفتي فيها قبل اي شيء ثاني. كمان صعب. برطب شفتي قبل ما اشرب، بعدين لان هذا هي الشفه فيها تنقول حساسات صغيره فيها مستشعرات صغيره بتعطي احساس بالارتواء تلقائيا. هلا انا برطب شفتي بعدين بمضمض بالمي اللي شربتها مضمضه صغيره بعدين ببلعها. هلا يفضل اذا اول مره عم بشرب بعد جهد وقله مي اني اول مضمضه ما ابلعها، ارميها ابزقها. تمام. هلا بعدين مضمضه صغيره بعدين ببلع كميات صغيره، هذا الشيء بيساعدني بكميه صغيره من المي اشعر ما شو بيقولوا ما بقى تطلع ارتواء. شكرا. يشعر بالارتواء، بشعر بالارتواء بعد منها. هاي من ناحية. من ناحية تانية رح نبلش هلأ بأول طريقة أنا كيف بحصل على المي بالظروف الصعبة. حلو. يعني أنا هلأ بالبرية عم بمشي مسير بوادي بصحراء بأي مكان كان، يستحيل اعتمد على الصدفة. إذا بدي اعتمد على الصدفة فأنا رح ينقصك كتير أشياء. تماما. وأنا عم عرض حالي للخطر. الشيء الأهم بتزود أنا أساسا بكمية مي. الشيء الثاني أنا تنفترض أنا بالغابة، هلا بالغابة في النباتات الأوراق، أوراق الأشجار، أوراق الأشجار هي بتخزن كمية مي كبيرة وهي بتفقد هي المي عن طريق النتح. هلا هذا المي أنا ما بدي اياه يروح، بدي أحصل عليه وبدي أشربه. بجمع بكيس، أحكما معي كيس، بجمع كمية كبيرة من الوراق بحطها بقلب كيس وبحط حجرة وهي على الشجرة، يعني بلا ما أقطع إذا أوراق عريضة. فمثل شو ما كان نوع الورق، شو ما كان يكون نوع الورق، لأن هو حكما معبى مي، فهذه رح تتبخر من الماء، الورقة رح يتبخر بالنتح. فهو رح يتكاسف على الكيس، ما رح يطلع للجو، رح يتكاسف على الكيس. بيحتفظ فيه الكيس. تماما. في حجرة بأسفل الكيس هي رح توجه المي لأسفل الكيس تتجمع تحت. أنا بعد تقريب ساعة أو ساعتين حسب الشدة الضوئية بقدر شيل المي بقطفها وبشربها. هاي طريقة جدا بسيطة، فيني اسقط طريقة النتح بأكثر من طريقة، بأكثر من أسلوب. يعني على سبيل المثال بحفر حفرة بحط فيها أغصان الأشجار، هاي إذا أنا كنت ببادي على سبيل المثال، بحط فيها أكثر كم ممكن من الأوراق اللي بتطلع معي، الأوراق الخضراء، بحطها بحفرة وبحط بقلب الحفرة وعاء، بسكر الحفرة من فوق بكيس وبحط بنصه حجرة فوق الوعاء تماما، بحيث رح تتكاثف بفعل الشدة الشمسية قطرات المي اللي عم تتبخر من الأوراق ورح تنزل على الكيس، ورح الحجرة هي اللي رح توجهها باتجاه الوعاء. هوني أنا بعد ساعة إذا الشدة الشمسية قوي ممكن يصير عندي نص لتر مي. طبعا هذه للبقاء بالظروف الصعبة، أنا يفترض ما ألجأ لهيك حيلة غير إذا كان وضعي جدا سيء وجدا صعب. حلو كتير الكلام. هاي بالنسبة لمهارة المياه. هلا هو في اشياء تانية رح نتركها غير حلقات. لغير حلقات اكيد ان شاء الله يكونوا استفادوا المستمعين من هالمعلومه، لانه اليوم ما بقى في كله بيروح بالسيارات، اكيد ما في تنقل بقى سيارا على الاقدام ولا في بادي وغابي، بس بلكي ايه بلكي مثل ما قلت ما بنقدر نترك الامور للصدف، لازم ناخذ احتياطاتنا الكامله، وهي هي تماما ككشاف وكمواطن عادي حتى ككشاف. وبنتمنى من كل اخوتنا المواطنين، احنا شعارنا هو دوما مستعد، فما بترك شيء للصدفة. حلو تماما، باعتباركم دوما مستعدين. اليوم اجا موسم الصيف واجت الحشرات والبرغش، وما ادراك ما البرغش، شو رح تخبرونا؟ البرغش ولا الديناصورات؟ شو ما بدك. هلا في فكرة بسيطة، هلا اكثر شيء بيخافوا منه هو الصرصور. الصبايا الصبايا الصبايا على اختلاف احجامهم الصراصير. وفي شباب في شباب. هلا الصرصور في حيلة كتير بسيطة وظريفة، كيف نقضي على الصرصور؟ هي حيلة بيئية. كيف؟ ندوس عليه. لا غير. إذا لحقنا. لا غير. هلا حكما هذا سلاح فتاك يعني الأكثر جدوى. الحيلة هي بنخلط سكر مطحون. بنخلطه مع طحين. أو بنخلطه، الأفضل نخلطه مع سمنتو بيضة. هلا بس نخلطه بشكل كتير طلع الصراصير استاذ محمد. هلا رح نقتلين، هلا شوفي. هلا كرم بما انه اجى لعنا جديد اليوم عم يتعرف على الكشافي بهي الحلقه، فهو رح يتولى الموضوع. شو رايك كرم؟ امنوا لي المواد وما عندي مشكله. امنوا له الصراصير كمان. شحاطه. اذا سكر مطحون، هلا سكر مطحون مع مو طحين، رح نستبدل الطحين هلا الطحين بيشتغل بس السمنتو ما هو. هلا في ميزه بالصراصير، هي جيل عن جيل عم تكتسب مناعه ضد الادويه المستخدمه معها، فهذا عم يزيد من صعوبه القضاء عليها. بالمناسبه الصرصور من عمر الديناصورات كمان، ايه معلومة. فهو كتير تنح وكتير صعب التعامل معه. فبدنا دائما طرق جديده. هلا السكر ما هو ماده كيميائيه بالنسبه، او مادي مغذي بالنسبة له. رح نخلطه نحن مع سمنت وبيضة، ونترك له إياها بالأماكن اللي ممكن يتواجد فيها. رح نتركه بالأماكن اللي هو بتواجد فيها. لما رح يأكل، هو رح يجي يأكل السكر، لكن ما رح يقدر يميز السكر عن السمنت والبيضة. لما رح غبي يدخل، يعني عنيد وغبي تماما. بتذكري قصة النملة الذكية والصرصور الكسول؟ ايه لكان كنا نغنيها ولليوم نغنيها بقى. فهو راح ياكل السكر المخلوط بالسمنتو البيضاء. هاي السمنتو لانه ما راح يميزها، راح تدخل على خلايا جسمه. بفعل المي السمنتو شو بتشتغل؟ بتنشف، بتنفش عفوا، وبتصير وبتتجمد، بتصير كتلة صلبة، الجسم غير قابل انه يهضمها. فهذه هي رح تنشف لجسمه للصرصور ويموت بأنظف موتي بالنسبة لنا، بدون روائح، بدون أي شيء، يعني نوع من التحنيط إذا فيك تقولي. بيموت بلا ما نشوفه، وبيختفي تدريجيا. يعني أنا من ناحيتي جربتها. حلو، جابت نتيجة. جابت نتيجة. الدين في قلوبنا والنور في عيوننا، الدين في قلوبنا والنور في عيوننا، والحق في يميننا والغار في جبيننا، نحن الشباب. ومحطتنا الأخيرة مع آخر الأخبار الكشفية. من وين نبدأ؟ نبدأ مع بوسينا. خبرنا الأول، خبرنا الأول ببلش من اجتماع مفوضي كشاف سوريا مع اللجنة التنفيذية العليا بدمشق الأسبوع الماضي بتاريخ 6/5/2017. حلو. خبرنا الثاني، بدأت التحضيرات لسباق العائمات المائية المصنوعة يدويا، واللي هو رح يكون بشهر تموز القادم للفوج السابع تحديدا. سباق العائمات هو من شغل الفوج السابع، ولكن رح يتم مشاركة جمعيات أخرى وفعاليات تانية بصرنا أن ينضموا لألنا. بعده قلنا اليوم صار ملف عودة ترخيص الكشافة العراقية بالمكتب الكشفي العالمي بواسطة الدكتور عاطف عبد المجيد. تقريبا آخر خبر معنا هو اليوم بيصادف الختام المؤتمر العالمي الثاني للتربية الكشفية بكاند ريشتيج بسويسرا. هو بدأ ب 11 الشهر واليوم هو اليوم الختامي. كان مشارك فيه 260 مشارك وأكثر من 100 جمعية كشفية وطنية. المكتب الكشفي العربي كان مشارك بحوالي 7 دول. سوريا ما شاركت للأسف. قلنا مشاركاتنا ككشاف سوريا متأملين بأشياء أخرى إن شاء الله. وبيبقى خبر أخير. ليه هو؟ خبر كتير مهم. خبرنا الأخير المهم جدا كثيرا جزيلا هو أهم خبر. هو أهم خبر هو اليوم انطلاق برنامجنا الإذاعي غابة وسما وأسرار مع أمواج اف ام مع رابعة يوسف. شكرا كثير لكم. أنا بدي أتشكركم ولكن بالوقت اللي بقي معنا بدنا نستغل هيدا الوقت ونفهم شوية أشياء مرقوا معنا بسكتش ركز معي اللي قدموها الجوال كرم والقائدة بوسينة. أستاذ محمد يعني في شيء اللي هو في 7 عناصر بالطريقة الكشفية يعني ذكرت الوعد ذكرته يمكن القانون الإطار الرمزي نظام الشارات حياة الخلاء معاونة الراشدين نظام الجماعات الصغيرة تعلم بالممارسة. خبرنا شوية اشياء هيك بس لننور المستمعين. شو ما حبيت تخبرنا معنا وقت طويل باعتبار بداية البرنامج ولكن يعني شوية معلومات. هلأ الإطار الرمزي اللي هو ببساطة هو اللباس الكشفي التقاليد الكشفية هذه بالكامل هي عبارة عن إطار. أي حدا بيلاحظ هالسلوكيات أو هالحركات أو هالنمط باللباس هو بيقول هذا كشاف. هذا الشيء بيشتغل له أثر كتير كبير على نفسية الفتى واليافع وحتى الشاب. بيجذبه للحركة الكشفية وبيساعد بتعزيز الانتماء عنده. حلو. فهي نحن نشتغل عليها بتوعية. بتلاحظي أغلب الشباب ذكور وإناث بيحاول يكون في إلين تقاليد خاصة فيهن اللي هي على سبيل المثال تحية خاصة هاي الزقفة وبعدين بوكس وبعدين هيك قصص. هلأ بالكشافة عنا تحيتنا الخاصة هذه كمان هي من الإطار الرمزي للكشافة. هلأ بالنسبة لنظام الشارات نحن عنا في شيء اسمه نظام متدرج بيتضمن نوعين من الشارات. عنا شيء اسمه شارات الهواية وعندنا شارات الكفاية. شارات الكفاية اللي هي بتتعلق بالمراحل الكشفية كل حلو. مرحلة شبل فتى كشاف متقدم أو زهرة مرشدة مرشدة متقدمة وجوالي ودليلات. هاي شارات الكفاية فهو كل ما وكل واحدة بتتضمن 3 مراحل جزئية. هلأ هذه الواحد الكشاف بس يشتغل على حاله بينتقل بيترفع من مرحلة لمرحلة أعلى فهي بتكون عامل محفز جدا لإله للشاب. هلأ الشيء الثاني هي شارات الهواية اللي هي العلاقة بهواياته المتعددة. يعني احنا بنقول هي مثل المنهاج الرديف للمنهاج الكشفي مكمل ولا غنى عنه كمان. تماما لأنه دايما أنتوا في عندكم مقولة الكشافة تبدأ بلعبة وتنتهي مواطن صالح. المواهب فيها لعب فيها ألعاب وفيها مسابقات جميلة وممتعة جدا. رح يكون عندنا عنصر مسابقات قريبا جدا. هلأ قريبا عم نعد له إن شاء الله عن قريب أكيد. يعني في كتير كلام رح نحكيه ولكن بالحلقات المقبلة طبعا. أكيد بالختام بدي أتشكركم القائد محمد حسامو. شكرا لك. والقائد بوسينة سليمان. شكرا. والجوال كرم حسين. يا هلا. وأكيد بدي أقول للمستمعين ينطرونا كل أسبوع كل أثنين بالتحديد مع برنامج غابة وسما وأسرار. أكيد مستمعينا إن شاء الله تكون فترتنا المخصصة من محافظة طرطوس نالت أعجابكم. صار وقت نودعكم مثل ما بدينا معكم مشوارنا بكل الحب مع كل الحب وعلى أمل اللقاء من نودعكم. كنا معكم من طرطوس أنا رابعة يوسف وندى حرفوش وغرام يونس. وشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، عالصوت لنا مصطفى، هندسة إذاعية ربا يوسف ولا سليمان، وبالإخراج صيبة سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادئية. إلى اللقاء.